تفسير الآية 112 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي وأي أحد يعمل ذنبا عظيما أو شرا صغيرا، وعند بعض العلماء العكس، أي الخطيئة هي الذنب الصغير والإثم الذنب الكبير، وعند بعضهم هما بمعنى واحد، وذكرهما معا هو لمزيد من التأكيد على المعنى، ثم يتهم به بريئا لم يعمله وينسبه إليه كذبا وظلما وزورا، مع أنه هو الذي فعله ليبرئ نفسه، فقد تحمل بسبب فعله هذا يوم القيامة بهتانا، أي إثم البهتان الذي عمله، وهو أشد أنواع الكذب والافتراء الذي ليس له أي أصل ويبهت العقل، أي يحيره لشدة غرابته وبعده عن الحقيقة، وسيكون إثما مبينا، أي واضحا لا يخفى سوءه على أحد، إضافة بالقطع إلى ما قد يحدث له غالبا في دنياه بسبب سوءه هذا من بعض قلق أو توتر أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما قد يحدث له من ألم وعذاب وكآبة وتعاسة.